نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بتوفيق يا ربتي خوي قولا لبابي إخلاص بوينوا، باشن لبابي توبج بوينوا، أمرو لبابي كي نوين لباب كاني كتابي رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هنا باب الصبر. الصبر لا زبانة يعني الحبس، لا اصطلاحة ولا شرعشة يعني حبسي نفس، حبسي نفس لسيشت لا حرام كرا وكان أنجامي ندي لا فرمان بيكرا وكان أنجامي دي ولقزاو قدر كان كخورا قربي لا أستيانا صبر بريتيا لمسي جوالا صبر لسر طاعة كان صبر ذهبي خود بقريتو حبسي نفسكي تاونا أنجامي دي صبر لسر سر بيتشي كان يعني نفسي خود بقري حبسي نفسد بكي حبسي نفس يعني نفسي خوقرت نوا نفسي خود بند كي بيقري بوئوي أو حرامان أنجام ندي طبعا صبري في بسه وجوري سيمي صبر صبر الله سر قزا وقدر كان أو قدرني كنارحة أو قدرنا أبي صبري الله سر بقري لو تشي بلي طاعتك كان صبري بوشيا بيقمان صبري في وسته لزستانانا كسيك دزنيوش بقري صبري في وزنيا لا شو كسي هلسي بوشا ونوش صبري في وزنيا كسي هستي بيبو نوجي بياني نقل مالي خوي بيكا بيبو نوجي بياني لبا جماعة بيكا صبري في وزنيا والله برا صبري في وسته كسيك لا بو بتابتي بو منطقي خومن هاتني عسران لهاوينانا بيبو نوجي جماعة زوري اللي خلق لو كاتنا دخون بوية تماشاي نوجي عسرك إلى هاوينانا كم كز ديبو مزقوت حتى هاي بو سر كاركش يدرن الروا خوتوا بويا نار حتي تيدايا قرالي دايكو باوك جاري وهي باوك يا دايكك هي وهي قصي زور رقب أنا برب من دالك يخوي يعني صبري كي زوري بيويس لكاتي قصي بي أكا جوابي نداتو كو الطاعتي خواه بيهي جنالي يعني صبري بيويس لبوي أو طاعتي خواه أو طاعتي خواه بكي يعني اشتكت بي ألين زور نار حتى لسر شاند أنجامي بدي زور نار حتى بلام لبريد سر بيتشيا لبروي كا فرمانت بيب كوني كي سر بيتشي خواي جورت كردوا واشتكش مع صيدنيا بويا براسي بيبيست الصبر وصبر لسر مع صيدته كان يجبي قمان دياله لم رج قاله ها بيغمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام كلا حديثك هاتوا هني العلماء فرمت حسنة سندك أفرمي الدين داري وايلتي كالقابض على الجمر وكوي زخال لناو دسيا به كتو بركي دي دينك زايا كردوا دي قري دس الدسو تاني بويا براسي خو قرسنا ولا حرام كان صبرو تحملي بيبستا تحملي بيبستا للرشقاري انترنت للرشقاري موبايل خندن قات يكلا وكان زنكو تيكلا وكان بيمان قات يكلا وكان بازار تيكلا كولان تيكلا هما نهم يصبر في الإنسان توشي تاوانيه الربا أحسن بانكية مسموح هيج كان يري اللي جلاونيه يعني حرام زور أحسن كسر الربا بخواها يا كسر الرشوة بخواها يا زنا كيه صبر في الإنسان بويا الصبر دوم جور بريتيا لصبر لسر حرام كان دوم جور نقل بلا أجينا لبلا قولتريني أن صبر لسر طاعة كان إن جاء صبر لسر معصية إن جاء صبر لسر قدر كان إخوة أو قدرني كان راحة بهردكي يعني قدر خير وشر صبري فيه بيسته لو تقول لي بحشة قدري خير بصبري بوتيا على إن صبري فيه بيسته تشكري إخوافكي قدر إخوة يا ملائمة يا مؤلمة أجر ملائم بو شياب بو بده بشكري إخوابكي كتشاكي أجر مؤلم بو بأيش بو أبي صبري لسر بقري نبينا شكري بكي بوتيش يكميان قولترين صبر لسر طاعت شنك أصل طاعته أصل كردني عبادتي إخوايا أن جاواز هنا لا سر بيجيكا قضاء وقدري خير جديارة قضاء وقدري خير وتاني كسي كتان لا شو الله وانيك كسي تيانا بي بخويك دفتر بدوزيت بخوي بيو شو الله وانيك وكسي تيانيا نوشي جانيك إتر اللهم قر دعاي خواني كي بو بيابي بيدي توبي شو قال لك شو الله وانيك شو الله وانيك إعلان كردن إعلاني بو وكي طبعا أقر خاوانك إنهات وصالي بسر شو أو بخد خوارزقي كداوي أطواني بخوي بخد أما قدري خيره قدري خيره وتانيه إيش يبشتنا وتجارتك لدوسي الرجي بسر بشي يا مانيكي بسر بشي بلين والله أو أنده خيره تكرت أو قدري خيره قدري شرشي أو تاني مثلا خوانا خواص إيسان لمزغود برواتا دشتو بي هلكي بنجيكي لجي بشي يا بنجيكي بشكي أما قدري شر لوي بيشوتر كخوي تعالى قازانجي خسنه وبازرغاني كتوا ابي شكري بكي وابي حمدي خوابكي ليش كبيد هلكو بنجيك اللي جيتو ابي صبري لسبري صبر امس جوري و انسان لكاتك مصيبتي لي قومي شو حالتي بو هي ناشكري دكا خو ناشكري بيدلي هي صبري لسر دقري هيا بي الرازية هيا الرواتة آخر بلا كبرتية للشكر كواتنها شكري صبر قرتن يعني لسر مصيبتك وباشان راسيبون وباشان شكر كردن ناشكري كردن بدل أبي بالزبان أبي بلاشش أبي ناشكري كردن بدل شيئا وكويكا فنا بخواي قولا حسك أخوة سبحانه وتعالى ظلمي لي كردوا وأمسالي الله ناشكري كردن بزبان أو ناشكري يعني كواوي لو هاتو هاوار كردنو وناشكري كردن بوي خوابو أمت بيا كردن ككم الله الفاضي فنا بخوانا وخلقها هي همو أوانا بريتي لها ناشكري كردن وكفر كردني نعمتي أخوة سبحانه وتعالى وهروها يعني مثلا جواندان بالرشقار وهروها جوري سيم يعني بريتيا لناشكري كردن بلاشا ناشكري كردن بلاشا وكو تي وكو مثلا دان لسن يا دراندني جلو برقي بر يا لقوناي خويدان يا قشدار رنين همو أمانة بريتيا لناشكري كردن بلاشا جوري دوم ك صبر إنسان بدل مصيبته كيف بين راحته وهمو كسيك بطبعي اشتيكي بسر بمنالكي بالراء بين راحته طبعا بلان أم عبدا ناشكري ناكا ناشكري در نابري بهي الشوية ناشكري در نابري بلان مقر هاتو شو بلاي كيتر شو بلاي الرزامن دي أو تاني الضل يزور منشرح بي لو بيشتر ضل يزور منشرح نيا بلان بزبان وبلاشا ناشكري ناكا بلان بليلة ضلي شي زور من شريحة زور قشادة آسودة خوغ القشتة بليكي تر سربالي رازي بوناك الشكري خواشي لسر ذكر أو يتر أوبر بلي عبادته بويا لا إكيق لا آفرة صالحة كان لقهرنا و بيان وتوى مصيبتي منالكي عمري خواي كردويا مصيبتي كي قولي لي قوما و ألين حمدي خواي زور كردوا حمدي خواي زۆر بەڵکو ئەڵێن پەنجەیەکی بڕاوەتەوە بەڵێ پەنجەیەکی بڕاوەتەوە کە پەنجەیەکی بڕاوەتەوە حەمدی خوای زۆر کردەوە وتویانە بوونە حەمدی خوا دەکەی وتووی حلاوەت و ئەجریها ئەنسەتنی مرارة عذابها تامو تشيجو شريني أجركي كبنجيك براوتو أجركي أون دقورية شريني وتامو تشيجو أجركي نارحتي وتالي مصيبتكي لبير بردمو جاء تماشاكي كاتيا كأغاتا بليكي أو ها ضلي زور من شريحة وبيري لاي ديويكي تري قزا وقدركي كأما بريتيل السرينوي تاوان لبيري أروا ضلي أم مصيبتي بينا رحتا بل كون رشتوها لأولاوا هيا واز لولا تيريك شكري خواه ورزامن ببونا تينا شكري دكاو تسخطكا فنا بخواه يقول سبحانه وتعالى باشان إمامي نوي رحمة خوي لبي دعي وفرم باب الصبر كمال آية دين لباري الصبر أفرم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا أيواني إيمان دار عبد الله كل مسعود أفرم كاتي خوا سبحانه وتعالى فرمي يا أيها الذين آمنوا قرر دير وباني تودك اصبروا أفرم يا خوا راقل بل صبر بقرن وصابروا دو تفسير تان بود جرنو لمبالو هنك دلن اصبروا كما قصيب من القيمة يعني علي اصبروا بو نفسي عبدك يا حالي او كسي صبر قري خوا سبحانه وتعالى فرمي اصبروا يعني ابي عبد الله قول خوي الصابر بي اصبروا وصابروا افرمي مفاعلية يعني ابي صبرك بلان بركسي كي تربي كبريتي اللي قال دجمناني خوايا سبحانه وتعالى و او شتاني كبيبيسي بصبريا كوتا اصبروا يعني خوتان لخوتان صبرتان هبي وصابروا لقل اوشتانيك دجمنا كانتان صبرتان هبي ورابطوا يعني بردوان من لسر خير تشسباو بنو دامزراو بن بي تشسباو من لسر خير ورابطوا لمرابطه وهتو علي يعني وتان انسان بي تشسباو دامزراو بي هربوي علي با رباطي دجمن بثغوري مسلمانان سرسنوري مسلمان او تري شي تري رباط كسب مين توبي او تري رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فرمي رباط يعني ما نويل سنوري دجمن هنيك شان الرباط هنا يعني او خيري كي بردوا مهم شيء كتفسير دوم إن شاء الله يسدش مسألة كواتا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله أفرمي وجماعي هرهموي كوكروي هرهموي كهرهموي دبو بدي بياني وتنين تقوى إخوابك سبحانه وتعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون فلاح تيا فلاح أو اندو شيك بقوتها مرادفين يلا لفظي خوي بلي فلاح يعني أوا بيقوشا إلا أبيبة نوشيك الرني كيتوا بچن وشي يقروني كيتو او اندبق وتفلح واطوانين بچن وشي يقروني كينو بلين بريتيه لبدي هاتني او شتي كتو داوايا كي ودور ليكوت نوايا دور كوت نوايا او شتي كتو لي ترسب لي الراكي كانت يا ويكتو اتوي بدي هات او لي الراكي لي دور كوت او تو مفلح وتوشي فلحات تجي سر كوت سر فرازي برد نواهات بيا طواني فريق الا فريقي كي برد وبلي افلح يعني فاز شكون فلاح فوز يعني نجاح سركوتن وي خويا تلباسي تشون بهاش نكا فرميه او فلاح وليرا فرميتي لعلكم تفلحون تجي فلاح بين سركوتن سر فرازي سر برزي او فلاح كاتيا كتولا دوزغا ترسي نجاته بي واوي داوايا كي بهشتا رويتنا وبهشتو او فلاح تفسيرك تري اصبروا وصابروا ورابطوا او الثانيه كاصبروا يعني لسلم تاوانا كان صبر بقدر انجامي مدن وصابروا يعني لسر طاعة كات الصبر عن المعصية والمصابرة على الطاعة. ورابط يعني دوام الخير وكثرته، يعني هميشا دس لخير بنو لناو خير ابن وبردوام بن لسر خير كردن. واتقوا الله لعلكم تفلحون، والتقوى جوت مالك وكروي هرهمو يتيبو أوي سرفراس بن. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آياتي كي دوام ديني ولنبلونكم أو لا مقسمة واتسون بي أبي ابتلاء تانكي الابتلاء يعني الاختبار. ولنبلونكم بشيء من الخوف، سيكني فرموا بالخوف، خوف يعني فقد أمان، نماني آسايش أو خوفي بيالن ترسي بيالن هركا آسايش نما أو ترسى سوين بي تاقي تانكينو امتحان تانكين تاقي تانكينو با شتيك هن يقل ترس همج رحمتي خواه سبحانه وتعالى. أقل إنسان بهمو ترس امتحان بكر يا صبرينا نامينت بيفرمي بشيء من الخوف والجوع خصي بيشي برسيتيوه بو چونك إنسان أقر بيتو برسي شي بي قرس نية لسري وكو أوي كترسي بي. أقر إنسان ترسي نبي وبرسي بي قلاي داري كش بي أي خوا بلام أقر بيتو برمالشد لشد بي لشتو مك بي لخواردن بي لو بي كتو دتوي بلام لأمان النبي تيجي لنابيني بلام تو لأمن وأمان بي قلاي داري كش بي خير خوشا أمن وأمان النبي أسايش النبي هموش تيكت بي هرنا خوشا بويا أبي قدري أمن وأمان بزاني يوكا لغل برايكا باسي بازاري بو كردم وتي ما مصاع تولى بازار نيت هيت خوا بو خوي زاني خلق توشي بغرائية كي زور زور بو هيت كردي خوا من ولا بازار تماشابكا هيت خوا أزاني بروني بدرونا بيتو كملتي خوما نو تكاني لبيرتو هشتا كاني لبيرتو تصورك برون دول روتان تمشي زبل دانا كان بكن سيري أوهم أردو رجك برايك تصويري رسمي قرتبو بوم يكفر دا أرد لبان زبل دانا كرسمي قرتبو بي هنا وتي بتشاوي خود بدونه أو هي زبلدانة كإيره يعني سبحان الله زهري شنية يعني خومن حتى وكو دو هزاريش براسي خلق لأمن وأمان نبولا سبحان الله تشوزو أو هالا بيرمان الرشد دنكي بچوك برنجي دانا بچوك شما دزني أكود كيسا بيالن برنجي بايعكا يسد دنك دريجة كشا خلق هزي ليتيتو نعم أخوائي كبر بوية ولا نبلونكم شيء من الخوف هم ابتلابه برسي خلق برسيبه تماشاك هم ترس ما بو هم برسيش ما بو إنسان نيتواني شو دوانزي شو بتنار ربك بيتو بشي لنفسي خود أمين نبوي سبحان الله أخوة أمن وأماني دافي أماني لبرسيتي داري كردي والله زوال ترسم أخوائي تعالى بهوي خلافي خومان وبهوي تاوان كان وشكا تاوان زوال مشكلة خواهی تا لسر توان سزاده زور ترسم به هوی توان کان خواهی گور سزای همه مانده زور ترسم هر ساعت یک بیل ساعت کان چون روزگاری داماو بیم و داماوی من بسر و بیتو ولن نبلون نکم بشیء من الخوف والجوع و ببرسیتی امتحان تان کن برسیتی چیه برسیتی دو جوله برسيتي هر بخويت وتير نويت او جوع كاو بلايك اخوي هلا بس هني قوم عيسى بينيت هر بخويت وتير نبي وامتحان ونخوشي واجبو لنا مجتمع بلا بوتو جاروا بو لنا وكم القايك لنا ولاتيك لنا ملتو قليك هم نخوشي هبوا خويت على وايل يكردون هرشي خواردو تير نبون براسي بلاي خوايا جل جلاله. هروها طبعا الشيخ العثيمين رحمة إخوائي لبي أفرمن من بوم جردراوتو لأواني بيش خومو كبياو هبوا كزهبوا يك قوشر يك سوى تخور ما يخواردو تيرنبوا يعني خلق كوايان لياتو سوى تخور ما يخواردو تيرنبونا هو برسيتي براسي جوري كتير برسيتي تشياء بريتي لا اوي وشك صاليبي باران نباري خوار دمن وكشتو كال كم بي اوش براسي هر برسيتي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال وكم كردنوا يعني اقتصاد لابوريتان كما كينوا مال ولا درامات درامت ولات توشي قرزاري ابي ولات توشي دارماني كي اقتصادي زور ابي امتحان تانا كين بهمو امانه تماشا كان عراق تا استيش قرزي ولاتاني دراوسي اداتو ونقص من الاموال كمي الى مالو درامته والانفس يعني بمردن ولا نفسك من عليك تمره دوست وخوشويس وعزيزك تمره وابتلاء وامتحان اختباري خايبته سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. طبعا مردن زوربون فيش بش مسر الثمرات ببرسن لا باوكاني خوتان وانتن تمني باوكي قوري ولا بنجاو شصكاني بينيوا يا اواني اقر بيسو سيكانيان بيني بي باورك علي مردن زور كان بوا مردن علي زور كان بوا هي بس استا مردن زور زور بوا يان مدتك بولا ما وكان لا بابا بيلي خويانو دقيرنو مردن زور زور بوا من بيستوما على جاري وابوا نازم لما انطقي خوما نبو بي يا انا اما جار وابوا شار بوا كانو شاركة دزانم كأم شاري باسي كما كويت دروي سنوري كردستان و مزغوتي كتابوا الروج بو هشكس يعني نوت مزغوتو كانوا يجي جنازه عند سرك شاركه شاري غوري بلام كاتي خوي الو كاتي من بوتان باسا كم اوايكي بشوك بو روجي اوايك بتشوك بروجي هشكس كتاب مري ابتلاء اخويا جل جلال اما نقص لانفس نقص انفس يعني الموت يعني مردن. والثمرات خلق برسينية برسيتينية بلولات بلاو نبوت وبلام شي هي بروبوم كما يعني بركتي نامين كشتو قال ببركته بي وبراسي من ببركتي كشتو قال بينا خوي يقول بلا من ده تماشا كي تام لذتي شي نماو تماشا مي وكانك او تام لذتي هيتي يا اوسا هيبو من بوخوم دركم بوكر دو براسي ميوي أوسا وميوي إساب أخوه زوري فرقة للاي من النازان تامي زور جاوز. وهروها لا زوربون بركتيا تومو بانزا بوا نبو برا تومو بيز نبوا أي بس إذا تومو بيس أي من نابي اسم تومو بيس حاوت هاشت أقر بشي بشي دواب زان ميسيجن زورة وايا هيتي براسي أوا هو نقص ثمرات كم بركته يا من خلم بيني وبرز حتى انا وقي انساناتوا باوركي كم صالي شوي خليكم نبيني حتى وكو ناقيبي نا من نبدي قد يو بيني وتانا لم ممتازيه بو بين صار 6 سال بيجستيش بخوا لو بيج من نبيني اما لكو انا بخوا خلم بيني وتانا وقيماتوا نتا مينو بلا اما امتحاني خوي قوري جل جلاله وانا زنا ما ندبر نايته بلو اخر زمان جنهم يبالي كل بيته نا اما ابتلاء واختبار خوي جل جلاله اختبار خوي ابو قوم ابو امتك كاب امتك تر بهي اوي بيان جرته وبير كنوا آيتي كتر ديني أفرمي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب براسي الصابر كان يوفى يعني يعطى والتماشا كان يفرمي يعطى فرمي يوفى وفاء اشتي خوشي تيدا تابتان بالله كاتب ألي أوفيك يا ليرخوا يتلا فرمي يوفى الصابرون يعني هيت ظلمة كلي ناكلة شكو وفاء وتاني كاتي ألي حققت بو وفاكر يعني وتاني هيت ظلمة كتي أنا منيتو حق وحقوقيك كامل وطواوتي لقلابك أما لو حققي بديتي بالظلم اللي يبكي أقر بيتو كسيك اشتاق لكسي بسيني بپنجاه هزار دوای بقرص طبعاً دوای بی وی تو بی چلو پنجی بدیتی. بله که کار نبی بله بخو هر دیب مواملا ولا او پینا و دری وفای قرض. هو وفانیه چکا قرنشی که کدی گرت و پنجاه کت کدوبه چلو پنج. بله موفا و تانی حق که وکو خوی. بی رب العالمین فرمی اینما یوفا اجر کانی نوکو خوی. پی ادريت و بی غیر حساب. ايوه فيربونه للشريعه حسنات باداش تاكي شونا حسنات باداش تي شونا دقاته يك حسنه بدقاته وايا الحسنه بعشر امثالها ولا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف قات الف لام ميم سي حسنانيه سي حسنه سي كواتا ايوه فيربونه ياساي الشريعه يك بدايه باشا يك بدايه لو عندها لو زياده ياساي ثمانيه تا حفصت بارك الله بك وبروسرو بجوري نيته اخلاصي كابراوايا اما انها الى شريعتها بل ام ليره ياساك يترفير بن او جاساي صابره كان بغير حساب من هي ببيع اجمار ببيع جماله زور خايت على خوي باداشتي داد باداشتي كي صابره كان اجرهم يعني ثوابهم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. آياتي شو أرام فرمي ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. وبو هركسي وبيجومان هركسي صبر بقري وخورا قربي. لسرتي لسر عزيداني خلق. آياتك اللي رباسي عزيداني خلقك. كسيك عزيتي داي صبري لسر بقري. أعزاري داي صبري لسر بقري. لقال خلقه رود خوش به. أخلاق جوان به. كوزمان أخلاق جوانيني أخلاق جوانيتيا. كلا يريدي. كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه ما أخلاق جوانية يعني أوي تشاك بي بخشي بيدي تدور بركة للروج جواني لبزقة أقل شي بزقة بشي كترديت وكف الأذى أزاري خد لخلقي بقريتو أزاري تو نقات خلق وطلاقة الوجه روتيش خوش بلقى خلق هركسي أمس يشتي تيدابي تشاكي بقات خلق وخرابي لخلق دور خاتو روشي خوش بي أو أخلاق جواني إن شاء الله جاء ولمن صبره بيقومان هركسي خورا قلبي تحملي ازاري خلق بكا نرمونيان بلقول خلقا وتحمليان بكا وليان ببوري وغفر وتشاو بوشيبكا ان ذلك لمن عزم الامور بيقومان اما لكاركانا ك من عزم الامور عزم يعني عزم الأمور يعني ألو كاراني كأبي إنسان تيدابي يعني لخصالي حميدة لو كاراني كتشاكن لو صفتاني كأبي تياتها بي أو تاني أبي الصبر به وتحمل عزيت وآزاري خلق بكي فإن ذلك من عزم الأمور يعني لو كاراني كأبي تياتها بي شي صبر قلتن لسال آزاري خلق وهي فيري أو أخلاق أو درس بن شكو خلق أمر براسي آزاري أنزور بو بداخل بغيبتيان ببختان بكردنيان بغمانيكان ببردنيان يعني خلق عزيت وازاريان زور زور براسي حتى واد لها تمرتي حزكيتي قلاوي خلق كمك او ندع عزيت وازاري ولا دم دم هلا قرشيني وشاو أما جاءك لقل برادرك يعني غمز ولمز بوي فيري أم درسب ولا من صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور بيقمان أو شاك بوي وأول لو كاراني كأبي صبري تدا بقري بياوي خاون عزم عزمي دابي وصبري صبري لسر دقري خوب يقمان أقراتو بهوي دعويشو بو أميكا باسم كتوشي اللي جهال قرشو شاو هال قرشو و پشلی کردن و عزیدان و جمانی گند و بردن و بختان بود کردن و کو خوتن زن ماشاءالله خو ام دعو مبارکه بوده نشانی اهلی بدع هر کامنیان هلا سیو تیری تی اجره یمن وین بودن سن نشان او هم عزیت و آزار که شورش بوتان و تومد بود کردن انشالله مدو اجری تیه اجری عزیت که اجری صبر که کعزیت من پیاگه الله فلان کس ولایتی زم پیای فلان کس پیای فلان حکومت الا فلان پاری بوتی یا پاری فلان سعری ولا فلان کس لفلان ولاتو بیها ورده مثلا ک مسئله نگر که و نه می بتره و باشه اما نه آزاره اجره صبر کش لسر آو آزاره اجره دو اجر صبر که بیغیر حساب أذا كش لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم وحتى الشوكة وشاكها إلا كفر الله بهم خطاياه كوات إنسان لخير آية وكل حديث صهيب إلى مسلم عزب الأمر المؤمن تا كتاياكيك إيشي مزوان همي خيره توشي خوشي تي شكرك خيره توشي ناخوشي تي صبرك دي هل خيره وليس ذلك اللي إحنا إلا المؤمن تنهبوا إيمان دار يعني كافريك وإليها توشي أو خيرا آية وش فضل الخواه جل جلاله يعني تو قال نخوشك وتي توشي أم فضل دي اما كافرين خوش كوت صبر يج بقري توشي الخير انا بويا فرميتي ولمن صبر وغفر والببوري اي كسيك الله يكتب بلان بركه يا سيرك دعاميك ابوري اي قال هاتو اقر كسك خراب كاربو او باشني ببوري يعني مثلا كسك اي شيء تي اي شيء فساد وخراب كاري اميتو سيم مناله لي دا وسيره والله برا دروسني عليه خوش بيت خوي تعالى فرمي فمن عفا وأصلح فأجره على الله شن خوش فرمي فأجره على الله أجرك لا يخوايا يعني بس ببوره أجر لا يخوايا طواو قيما دبويك خوزقا باريكم لبسندا فأجره على الله أجر لا يخوايا بلام ولي من وعفا فمن عفا وأصلح كسيك عفو بك وأصلح إصلاحك كتو عفو أكيدو إصلاحي لنابتو دروسنية كاتيك أما السيئة منالا أما يتوش عفوي كي بيني كاتا شوار منال شوار فينج دفتري كي ليبسينا منالا كتي كشتوا با مالو مال دسبانو بكا بزان أو سائي تر أويري وسائلكي يا باوكي أويري سوچك بدأت الدسيوة بزان لحوشليني خوي شابي منالا كي كردية سوچكي هلا برا لأزرتا كلما هو سوچكت بوكيو برد شوار دفتري مالو مال كو كردوتو أو سا چوار پیای اردو عفو کری ابلام استان کبرا عفوی نکردو چوار دفتری لسن دو مالو مالی پی کردو ویسه ل حضرت چاو یاوس چکوا الله من علاکس چکنه وبرو اگر عفو نکرد نکیتو اوا چاکیکا والله ان شاء الله عفوی نکای خیرتل اما اگر قزا وقدرک واگر چی همشت قزا وقدر او یک کسکا معروفه بویک سائقی متزینه ولا سرخوی روشتو بلا متر بقدر إخوة تعالى وهمش تقول من هر قدر بقدر إخوة اشتكر رويدا أو عفوك يباشتر وأجلك لا إخوة إن شاء الله تعالى آياتي بينجم فرمي واستعينوا بالصبر والصلاة وهو كي هنا ولا إيوة بلى استعينوا وهو كي لايمن واستعينوا خوي وهو كي بيوية واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين واتا سرجدا لم آياتها أم آيات زر عجائبة أفرمي دواء يرمتي لتشيبكن استعانة بتشيبكن استعانة يعني سينك سيني طلبة استعانة عانك إجلا عون وهاتو يعني طلب العون دواء يرمتي لتشيبكن بالصبر يعني استعانة بكن بصبره واستعانة بكن بنيجوا اگر ايش يكل لسر قران بو تشي نارحتي هاتي صبرت به شون يجن صبرت به اروها نيجي شبك او دوانا خواه دفر من جل جلال زانیاری ناراحت وانیه. یعنی تو چون بکسی الله صبر بگره، رب العالمین فرمین یوجش بکه. واستعینو بالصبر والصلاة. بوی الى صحیح الجامعة تو شیخ البانی تصحیحه که فرمیتی او تحسینی که فرمیه کان رسول الله علیه صلی اللہ علیه وسلم اذا حزبه الامر او اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. اگر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ایشیک بها تایت الری ایشیک یخی پی بگردائی ناراحتی بکرد بایا پلا ماری نوجیه ده كواتا الصبر نوش حتى أمتاني بيش غمان إيش يكيان بنو جيان كردوا لحديث صحيحة هو كوم الله بياي بني إسرائيل أرونا لايق أرونا سر قبرستان ألين با دعوابك إلى أخوائيك يقلم مردوانا زنو كاتو باسيكي مردن من بوك ألي دور كاد ميوجا كان سلامة دن ودعا كان ألي قبرك الشقة بيو مردوي كتيا دلتشي ألي من ستصالة مردوم هشا هسبة إيش وآزاري قرمي مردنة كم الله پیاو خواهی کو آسواری نیج آسواری سجده و نیجی لناو چاو دیار بو، باسی بنی اسرائیل تان بکه. فرمی آسواری نیج و سجده لناو چاو دیار بو. وقتی 100 سال عمری خواهم کرد و هیچ لحظه بگریم برد نکم. چی تانی ولی ما عبده کانی خوا. جوریج عابد کاتیک منالکا لدعی که بیالن که الان منالهی هی جوریج. يترتين كان الصو مع كي جوريجا كبركي وعبادتي تياك ارمين شنو ما زاني بيا باشي نما زاني زينا كرج درشوي او جليت صبرتان به دور كاد نوجا كمو دايهر شي كان دور كاد نوجا كاو اداه السر زق من على كي على قصبك باذن خا كي باو كيتوي على شو انا كباو كنتي تقسم من على بتولك كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه بنوش ها الله اذا هزك الامر يدك الجبال فتذكر ارحنا بها يا بلال اگر توشي مصيبتك هاتي شاخكاني الارزان بيري اود بك اي بلال اسودمانك ببان دانكت كلا احاديث هاتوا الروايات ذكري بيغمر اخو علي صلاه والسلام توشي نارحتي بات يدي بلال بان دو اسودمانك ببان دانكت اسودمانك ارحنا بها يا بلال كو شاعر دلي انزل فرمى ان الله مع الصابرين قال قال صابر كان قال خورا قال كان مع الصابرين كواتا فضل قوريه خواد لقال كواتا معيتي خوا معيتي خواش دو جوره معيتي خاص معيتي عام معيتي عام او ثاني اللي قال همو كسيكاي وهو معكم هر شيء إنسانة كافر ومسلمانة هم مش تخوال قليه بعلمي بقدرتي بعد صلاتي هيك شيء لزوير نابي معيتي دوم معيتي خاصة معيتي هي تايبت يعني وكو أما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الصابرين لقل صابر كان لقل متقي كان يعني يا المتيانة ده كوا تفخر بأبو الصابر خويت عليه لقل جل جلاله هروها آيتي ششمة فرمي ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار وسفين بي أبي اختبار تانكي ولنبلونكم ولنختبرنكم أبي اختبار تانكي بو تاوي رون بيتوا دركوا يعني نعلم لرهن يقدرن يعني حتى دركوا بيت نعلم كلي ره يعني دركوتن حتى وكو دركوا كيل ايوا مجاهدا وكي صابرا وهوالتن أشكرا دبي محل شاهد والصابرين وبزين كي خورا قرا أليرا باسي جهادك يعني بجاردان جهاد وشرع كردني جهاد ودرتون بو جهاد أبا مرونا بيتو كي أقل إسلام هروا بي كاكا مسلمان بولا مال دانشتاو نجهاد وامتحان ونيجو هج امتحاني كتاني بالدنيا توش هج بلا مصيبة إني هم كسرة مصومة زوريك شيء رجلا لو يبنى مسلمان الله أم كوتبان دتشيا من حزم لا كوتبان يا من يوجا من رجوا أو حرامة أو ما كسر بوش بدأ رجدا بنش أو بكا أو بكا أبي حرام نخوي رشوة نخوي ربا نخوي لقال ضايق باكو باشبي والله من حزم كم أعزاد من حزم لم كوتبان دنيا حتى أو ني خوا سبحانه وتعالى لدوز أخا كوتبان دي كاو زنجير خوا بنا مبدا جاء حتى نعلم المجاهدين والصابرين مجاهدين منكم والصابرين تاوكو مجاهد كان وصابر كان تان بمارهن البيت مجاهد بكي اوتري جهاد يعني بذل الوسع انسان تواناي خوي بخاتا قر بو اعلاء كلمه اخوا بو برسكرنوي كلمه اخوا جل جلال كواتا بقلم هولي خود بخيتا قر بو وي كلمه اخوا اعلى به جهاد بزبان بمحاضرة بوتارة بكتيبت أو جهادة بشمشيرت بتشكت أو جهادة قالت الجهاد تنها لا جهادي دستة كردها الله توا بلكو جهادي زبانة جهادي دستة جهادي دمى جهادي علما همو من رتجير باب جهادة واضحة بوي حتى وكو مجاهدة كانتان رون بيتو جاباسي ومكرت أقر بيتو اسلام اختباري تدان به امتحاني تدان به لما لي خد داني شو هيج بلا امتحاني نيت الريد هم يخلق بيت المسلمان او كوت ماوي الرجال اللي هني قبنا مسلمان شيا او كوت بندي بقسي خوان يعني كبا كنت بندي زانن بو اناب للمسلمان باورنا هنو غلطه بدينك بو خوي تعالى فرمتي افرم امتحان تانك انه كل ايت ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب هذا غلطاناك تاباكو بيز ليك جابني وما كان الله ليطليعكم على الغيب ليطليعكم هو نبي خوي تعالى غيب تان بيبله بلان بيقمان امتحان تانك او تاخي تانكاتو يا لايتك ترى فرمي همو صالق امتحانك لن يفتنون في كل عام مرة او مرتين جارك دوجر امتحانك لن كاو تخلق همشي لبلاء وامتحان او يتماشاك يزور كس رجاني لمزقود لقلتاي بلان بوهي ما يكتماشاك اي بقدانا نسأل الله سلامة والعافية نسأل الله سلامة والعافية لمزود بيني هل رزق كم أجري رمضان تي أجري زلاها بولم مزجوبته تبوتير من طاو كردوا حتى بان يدا أو عند جيري أو بزين فيها تو والله سوين بخايس النايبين لأن يجى جمعة كانش النايبين لأن يجى جمعة كانش كهيا هيجنا لأن يجى جماعة كان هيا جمعة كهرتية جمعة كانش نايبين ها الدنيا اختبار رمضان توش شيء امتحان يا بوا تجي نكسها تو وازي هنا نسال الله السلامه والعافيه ونبلو اخباركم متشمل الى ان على مكشيا لو تشكسب الله باش تشون قابل اخوان زاني بالله اخوات زاني او اهل سنو جماعه الى سر اخوي تعالى هم مشتك زاني بيشوي الرده بخلاف عقيده قدريه ورافضه وشيعة كانوا وكبيان واي اخوي تعالى هنشدنا زاني تاردده ده وكو ان شاء الله لا عقيده طحاويه لبنا لا درس كان يترك هم ان شاء الله لبنا اشنا سلب قصيه ولبنا بروني زكاه وطحاويك ابن ابي العز رحمه الله لبنا الشرح يوما بدك اهل السنه في انواع اخوات لا مشتد زاني بيشو يروج بدا همشتك شارزاي بيشو يدرس يشيبك ليرج دفر من حتى نعلم يعني زانيني كثواب وعقاب لسر مترتبه اي اخوات على الدزانيه او عبدا شاكا يا خراب ارواج جهادني انا اروى بلا ما يستزايدها حتى اشتكرون ذا نخير بي حتى نعلم هل يتلدى فرمون حتى يظهر ويرون بيتوا ويرون بيتوا كأشكراب بي أشكراب بي بوها ملايك ونبلو أخباركم بي بما رون بيتوا رون بنوية كثواب وعقاب لسر مترتبة بباشا نفرمي دعاء أو ابتلاء فرمي أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ومجدبد بخورا أقركان أوانيك توشي مصيبة يقدن إنا لله ئێمە مڵکی خۆین لەکسەر بیری مڵکیەتی خۆیان نەکەوت ئێمە مڵکی خۆین هاوکو ئوم سەلەمە مناڵەکەی وفاتەکە و چیرۆکەکە ئینشاءاڵڵا چمە سەری لە شوێنی خۆیە بە پیاوەکەی وچی بە پیاوەکەی وت ئەگەر بێت و کەسێک ڕاستپاردە و عاریەیەکی لادا نابێتی بە ئامانەت ئەگەر بێ داوای کا بیواتەوە تۆ ڕابی وتی نەخێر ریدەی خوای تەعالە عاریەکەی بردووە ڕاستپاردەکەی بردووە یعنی مناڵەکەمان یەکسەر ئینسان لە موسیبەتە بیریەوە کاتوەکان هی خۆی نیە هی خوایە ئینا لیلە و ئینا ئیلەیهی ڕاجیعون بۆ لای ئەوشە گەڕێن ڕۆژێک لە ڕۆژە هەر کەس ئەوەی وت وتی ئینا لیلاهی و ئینا ئیلەیهی ڕاجیعون ئولئیک عەلەیهیم سەلاوات من ڕەبیهم و ڕەحمە ئەوە پەروەردگار ستایشی خێریان ەکە لەناو فریشتەکانە و ڕەحمەتی خۆیان بەسەرە دەبارێنێ لێرە دێنە کۆتای دەرسی ئەمڕۆمان و دەرسی داهاتوو ئینشاءاڵڵا چینە سەر و حەدیثانی دەیهێنێ سوبحانەک اللەهم و بیحەمدیک شهدو ئەن لا ئیلاها ئیلا ئەنتە ئەستەغفیڕوکە و ئەتوب ئیلەیک